جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يستمر الدرس غدا إن شاء الله. نعم، في درس غدا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: نذرت هذه المرأة أن توزع شيئا، والآن لا تجد هذا الشيء في بلدها، فماذا عليها؟ نذرت إيش؟ أن توزع شيئا في بلدها، والآن لم تجد، لا تجد هذا الشيء موجود في البلد الذي نذرت أن توزع فيه هذا الطعام أو هذا الشيء، يعني يبقى في ذمتها حتى يعني يوجد. يقول: من نذر نذر معصية وأتى بهذه المعصية، هل تلزمه مع ذلك الكفارة أم تسقط؟ يعني الكفارة يعني كونه فعل المعصية يعني لا تكفرها، يعني الكفارة، لأن المعصية لا يكفرها إلا التوبة، يعني ما دام وجدت المعصية والذي حلف الذي نذره المعصية أتى به، فإنه ارتكب يعني هذا الذنب، وكفارته أن يتوب منه ولا يكفره كفارة يمين. يقول: بعض الناس يقول جزاك الله ألف خير أو جزاك الله كل خير، هل في بأس بهذه العبارات زيادة ألف؟ والله الأولى يعني الأولى أن يؤتى بالشيء الذي ورد الذي ورد، وإن قال يعني كل خير يعني لا بأس به، لكن كونه يعني يقتصر على ما ورد هو الذي ينبغي. جزاك الله خيرا، هل جاء شيء في ماذا يقوله من دعي له جزاك الله خيرا؟ هل ثبت مثل يقول آمين ما ورد وإياك؟ يعني ما ورد يعني ما لم شيء، لكن يقول وإياكم، إذا قال وإياكم أو دعا له وأنت يعني كذلك لا بأس، وفضل الله واسع. يقول: أحسن الله إليك، هل يجوز نداء الصفة؟ قلتم لا يجوز النداء في الحديث، إذن يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ما توجيه برحمتك أستغيث؟ يعني هذا توسل بصفة الرحمة. قول القائل: والله لا أفعل كذا إن شاء الله، هل هذا يقع به الاستثناء حيث فصل بين الحلف والله لا أفعل كذا إن شاء الله؟ متصل. هذا يقول: لو قال بإذن الله والله لا أفعل كذا بإذن الله، هل مثل إن شاء الله؟ والله يعني قد يكون بمعناه، لأن بإذن الله مثل مشيئة الله، لأن مشيئة الله يعني معنى كوني، والإذن يكون لمعنى كوني، يعني يكون لمعنى كوني ويكون أيضا لمعنى شرعي، لأن أذن الذين يقاتلون هذا إذن شرعي، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، يعني بقضاء الله وقدره. يقول: إذا حلف المرء على شيء يجزم على أنه كذا ثم تبين أنه ليس كما جزم، فما حكمه؟ إذا إيش سؤال؟ إذا حلف المرء على شيء يجزم أنه كذا ثم تبين أنه على خلاف ما جزم، هذا لا يكون على أمر ماضي، فإذا كان يعني حلف يعني على شيء على حسب ظنه يعني يعني ما يقال أنه يعني من غموس. نعم. وليس عليه كفارة؟ ليس عليه، ما في كفارة، لأن الماضي ما في كفارة، كفارة إنما هي الأمور المستقبلة، وإلا الماضي يعني ما فيه إلا كونه يعني كذب، أو أنه يعني وهم أو خطأ، مثل السؤال هذا. يقول: في بلادنا يكثر الحلف بالمصحف، فهل هذا الفعل وارد عن السلف؟ ما نعلم شيء يدل عليه، يعني أن لو قال يعني والقرآن هو كلام الله صحيح، لكن المصحف فيه كلام الله وغير كلام الله، فيه كلام الله وفيه الورق وفيه المداد وفيه الغلاف، وهذه كلها مخلوقة يعني. وإنما لو قال يعني والقرآن هو كلام الله يعني هذا صحيح، وأما المصحف ففيه مخلوق وغير مخلوق، لأنه يعني مشتمل على كلام الله اللي هو غير مخلوق، ومشتمل على الورق الذي هو مخلوق، والمداد الذي هو مخلوق، والغلاف الذي هو مخلوق. نعم. من نذر لغير الله فهل ينعقد نذره؟ من إيش؟ نذر لغير الله فهل ينعقد نذره؟ لا، مثل اليمين. نعم مثل اليمين. نعم. يقول هل يصح أن يحلف أحد على شيء ثم يستثني سرا لكي يوهم المحلوف له؟ إذا كان مظلوما والذي استحلفه ظالم وأتى يعني باستثناء سرا ما في بأس، مثل ما لو ورى، لكن كونه يعني ليس له ذلك أن يكون المستحلف القاضي أو يعني صاحبه الذي يعني أراد أن ينتهي معه بدون الوصول للقاضي، فإنه كما مر في الحديث على نية المستحلف أو على ما يصدقك به صاحبك. يقول هل يجوز إعطاء الجمعية نقودا لإطعام 10 مساكين كفارة يمين؟ إذا كان الجمعية ستشتري طعام أعطاها نقود تشتري وكلها بالشراء والتوزيع ما في بأس. ويقول ما هو مقدار إطعام 10؟ لكل مسكين نصف صاع، يعني معناه 15 كيلو للعشرة. إذا حلفت على شخص بأن أكرمه أن يتعشى أو يتغدى ولم يفعل فماذا علي؟ عليك أن يعني تكفر عن يمينك. يقول قد يقول الوالد لأولاده لن أفعل كذا من باب التهديد ولا يحلف، ثم يتبين له أن يفعل هذا الأمر، فهل له حكم الحلف؟ لا، ليس له حكم الحلف، إن يرجع عما قال ولا أبدا، لأن هذا ما في حلف. من حلف بالحرام أو الطلاق أن لا يفعل كذا هل عليه كفارة أو ماذا يفعل؟ وهذا في خلاف بين أهل العلم، وأنا ما أحرص على الكلام في الطلاق ما يتعلق بأحكام الطلاق. من استقام على طاعة الله ثم جرت على لسانه عبارات سيئة كان متأثرا بها قبل الاستقامة، فهل يقال بأنه يشرع له أن يقول لا إله إلا الله، أم أنها خاصة بمن حلف باللات والعزى؟ يعني يبدو أن هذا خاص بالحلف باللات والعزى، وأما ذاك يستغفر الله، يعني إذا حصل منه كلام يعني سيء وكلام طيب اعتاده من قبل وحصل منه أن يعني ترك ذلك ولكنه كالعادة جرى على لسانه فإنه يستغفر الله. وأما كلمة لا إله إلا الله يتابها عند كما جاء في الحديث من قال واللات والعزى فليقول لا إله إلا الله. يقول أحسن الله إليكم هل يجب على من مس فرج الطفل الوضوء من ذلك؟ نعم يجب، لا فرق بين صغير وكبير. ما حكم من وطئ أهله في نهار رمضان مع العلم بأنهما مسافرين وقد أفطرا؟ يعني إذا كانوا في سفر وأنهم مسافرين يعني معلوم مسافر أنها له يعني يأتي بالأشياء التي يسوغ له الأكل والشرب والجماع، إذا كان مسافر. أما كونه يسافر لهذا ويكون أنه يعني يسافر خصيصا من أجل أنه يعني يفعل هذا ليس له ذلك، لا يجوز له ذلك. هل التورية جائزة في المزاح؟ التورية جائزة يعني في الشيء الذي يعني يكون إنسان مظلوم أو يكون سئل عن شيء ليس من حق السائل أن يسأل عنه. يعني بعض الناس يعني فضولي تجده يسأل عن شيء فإذا وراء يعني ما في بأس، لأنه مو ليس بلازم أن كل من سألك عن شيء يخصك تروح تبين له، يمكن أنك يعني أنك أنك توري يعني بذلك توري بشيء يعني يخلصك من أنك تجيبه على الشيء الذي سأل عنه. يقول بارك الله فيكم، امرأة نذرت أن تصوم 3 أيام إن يسر لها الله الزواج، لما خطبت واتفقوا على الزواج صامت وفاء بنذرها.